الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع قاعدة فقه الأولويات، وما يعرف عند أهل العلم بفقه البداءة بالأهم فالأهم. قد أطلنا الكلام في هذه القاعدة لأهميتها، ووقفنا عند ذكر مجموعة من الحالات التي ترجع إلى هذه القاعدة، وقد ذكرنا جملة من هذه الحالات. نستمر في ذكر هذه الحالات لكن على سبيل الاختصار. مما يرجع إلى قاعدة فقه الأولويات أو فقه البداء بالأهم فالأهم، تقديم النافع على غير النافع، تقديم النافع على غير النافع. وهذه حالة يعني بينة واضحة، فما يمكن للإنسان أن يقدم شيئا نفعه قاصر أو نفعه منعدم على الشيء الذي هو نافع. فهذه القاعدة أو هذه الحالة المقصود منها إما أن يكون يعني النفع يعني أو الشيء نفعه منعدم، فما ينبغي أن يقدم على النافع، أو يكون يعني هذا الشيء له نفع لكن نفعه قاصر. فهذه الحالة ترجع للقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المتعدي يقدم على ماذا؟ يقدم على القاصر. فعندنا أشياء نفعها متعدي ينتفع بها الإنسان وينتفع بإيش؟ الغير. وعندنا أمور نفعها قاصر. فالقاعدة عند أهل العلم كما نص عليها غير واحد من العلماء كالإمام السيوطي في الإشباه والنظائر في آخرين من أهل العلم، على أن المتعدي أي في نفعه يقدم على القاصر، هذا هو الأصل، إلا في حالات يعني معروفة عند أهل العلم، لكن الأصل أن يقدم المتعدي على القاصر. إذن النافع على غير النافع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن مال الغنيمة، يقول شيخ الإسلام عليه رحمه الله: ويصرف منه أي الولي إلى ذوي الحاجات منهم أيضا، ويبدأ بالأهم فالأهم، فقدم أي هذا الولي ذو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوي الحاجات الذين لا منفعة فيهم. هكذا نص عليه عامة الفقهاء. هذا مثال كلام شيخ الإسلام من باب التمثيل، باب التمثيل. شان عندنا هو القاعدة أو الحال، قدم يعني الشيء الذي فيه النفع على الشيء الذي لا نفع فيه، أو قدم الشيء الذي نفعه متعدي على الشيء الذي نفعه قاصر. هذه حال، ما نستطرد في هذه الحالة وإلا سيطول يعني بناء الكلام. مرة معنا حالات فصلنا فيها بما فيه الكفاية. المقصود أن تتضح القاعدة، وأن تتضح عندنا قاعدة فقه الأولويات بهذه الأمثلة وبهذه الحالات. الكلام نفسه الذي ذكره ابن القيم ذكره كذلك تلميذه ابن القيم في زاد المعاد، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. من الحالات كذلك التي ترجع إلى القاعدة الفاضل على المفضول، يقدم الفاضل على المفضول، يقدم الفاضل على المفضول. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ولما كانت العلوم متكاثرة والمعارف متعددة، وكان الزمان لا يتسع لتحصيل جملتها مع تقاصر الهمم وكثرة القواطع الشواغل التي تشغل الناس، كان الواجب السعي في تحصيل إكمالها أي من هذه العلوم والإحاطة بأفضلها تقديما لما هو الأهم فالأهم. هذا مثال يعني ذكر الشيخ صالح فيما يخص طلب العلم وتحصيل العلم. يقول عليه رحمة الله: ولما كانت العلوم متكاثرة والمعارف متعددة وكان الزمن لا يتسع لتحصيل جملتها مع تقاصر الهمم أي دنو هذه الهمم وكثرة القواطع، كان الواجب السعي في تحصيل إكمالها والإحاطة بفضلها. يعني كل هذه العلوم هي فضل وخير، لكن فيها الفاضل وفيها المفضول. قال: في تحصيل إكمالها والإحاطة بأفضلها تقديما لما هو الأهم فالأهم. يعني تعرض عندك فاضل مع مفضول، خاصة في زمن الفتن قدم الفاضل على المفضول. من الحالات كذلك التي ترجع إلى القاعدة تقديم الفرض العيني على الكفاية، تقديم الفرض العيني على الكفاية. تعرض عندك إما أن تقوم بفرض عيني أو أن تقوم بفرض كفاية، شو الذي يقدم؟ الفرض العيني، الفرض العيني، لأن الكفائي قد يقوم به البعض، ومعروف عند أهل العلم أن الفرض الكفائي إذا قام به البعض على وجه الكفاية سقط عن الباقي، سقط عن الباقي، بخلاف الفرض العيني يجب على كل مسلم أن يفعله. نعم، هنا حالة ينبغي أن ننتبه إليها ونحتاج إليها كثير في زمن الفتن، هي قاعدة عامة في كل وقت لكن خاصة في زمن الفتن لها تعلق بالفرض الكفائي. قاعدة عند أهل العلم أن الفرض الكفائي نعم الأصل فيه أن الإنسان إذا لم يقم به وقام به البعض يسقط عنه، لكن الفرض الكفائي إذا دخل فيه المرء لا يجوز له الخروج. هذه قاعدة، بل إن هذه القاعدة يعمل بها بعض العلماء في المستحبات في الخلاف، المستحبات في الخلاف. بعض العلماء يقول المستحب إذا دخلت فيه لا يجوز لك الخروج، وفي هذا يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول أن الداخل في الطاعة بعد أن الخارج من الطاعة بعد الدخول، أن الخروج من الطاعة بعد الدخول فيها كالمستهزئ بها، وهذا مذهب الشافعية، لكن هذه مسألة فيها خلاف. لكن بالنسبة للفرض الكفائي مثلا صلاة الجنازة كي تتضح لكم المسألة، صلاة الجنازة فرض كفائي، إذا دخلت صليت بدأت في صلاة لا يجوز لك الخروج. وبعض العلماء يدخلون في هذا طلب العلم، يقول العلماء كثير من العلم أن طلب العلم من فروض الكفايات، فإذا دخل فيه الدخل لا يجوز له الخروج. أي نعم، هذا معروف في كتب الفقه وهذه من القواعد العظيمة، لكن كلامنا عن في حالة التعارض بين الفرض العيني والفرض الكفائي، فيقدم الفرض العيني. مما يدل على ذلك على هذه القاعدة حديث مرة معنا، الحديث حديث عن مسلم وفي البخاري كذلك، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. لأن طاعة الوالد أو الوالدة من فروض الأيام، قدموا على الجهاد إذا كان فرضا كفائيا. يعني فهذا دليل هذه الحالة. يقول الحافظ بن حجر في شرح الحديث، يقول رحمه الله في فتحه: ففيهما فجاهد، أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما. ثم قال: ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا، وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد، إلى أن قال: وأن المكلف يستفصل عن الأفضل. يعني المكلف ينبغي أن يكون هذا ديدنه، وهذا حال الصحابة، كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن ماذا؟ عن الأفضل، عن الأفضل. قال: وأن المكلف يستفصل عن الأفضل في إعمال الطاعة ليعمل به، لأنه سمع هذا الرجل، لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم لم يقنع حتى استأذن فيه فدل، أي دل من النبي عن الإسلام، فدل على ما هو أفضل منه في حقه، حلال خاص، فدل على ما هو أفضل منه في حقه. ولذلك الشباب لا ينبغي أن يستعجلوا في زمن الفتن خاصة، ينبغي أن يسألوا العلماء، ينبغي أن يسألوا العلماء. والسؤال أصلا يجب أن نسأل عنه في كل حال، لكن يتأكد السؤال في زمن الفتن. وفي شرح مسند أبي حنيفة، في شرح هذا الحديث لمولى علي القاري رحمه الله، قال مولى علي القاري عليه رحمه الله: ففيهما فجاهد، أي ففي حقهما وخدمتهما فاجتهد، فإنه أولى في حقك إذا كانا محتاجين إلى خدمتك ونفقتك. هذا كلام أهل العلم رحمهم الله. الحالة الأخيرة، وبها نختم هذه القاعدة الجليلة، وهذه الحالة مهمة جدا، مهمة جدا. مر معنا مثلا، تكلمنا أنه يقدم المتعدي على القاص، يقدم الفرض الكفائي على الفرض، الفرض العيني على الفرض الكفائي، حالات مرت معنا. هذه الحالات هي باعتبار الأصل. وأشرت عندما تكلمت على أن العلماء نصوا على تقديم المتعدي على القاصر، هذا باعتبار الأصل، لكن في حالات قد يقدم العكس، وهذا الذي يعرف عند العلماء بالحاجة العارضة. مثلا الأصل أن أقدم المتعدي على القاصر، لكن قد تكون في حالة خاصة تستدعي لمصلحة راجحة أن أقدم ذلك القاصر على المتعدي، هذه حالات. ولذلك مثلا قد يكون عندي الغالب دعوتي إلى التوحيد، لكن في حالات معينة خاصة فأقدم غيره من باب إيش؟ الحاجة العارضة. وهذا يسير عليه أهل العلم رحمهم الله. كثيرا ما يقدمون الكلام في مسألة وإن كانت ليست هي الأصل، لكن لحصول الحاجة العارضة، لأن الحوائج التي تكون عارضة تستدعي ذلك التقديم، السلام، تستدعي ذلك التقديم، تستدعي ذلك التقديم. نص على هذه القاعدة ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، يقول عليه رحمة الله ويشرح قول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله، عند شرحه لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ذكر هذه القاعدة. يقول عليه رحمة الله: وإنما لم يقدم المسند إليه المجرور، أي الله تبارك وتعالى، ما قال مثلا لله الحمد، وإنما قيل الحمد لله. قال ابن عاشور: وإنما لم يقدم المسند إليه المجرور، الذي هو هنا اسم الجلال، المسند إليه المجرور، الحمد لله. قال: وإنما لم يقدم المسند إليه المجرور وهو متضمن لاسم الجلالة على المسند الذي هو الحمد، فيقال لله الحمد، لأن الأصل أن يقدم اسم الجلال، أن يقدم اسم الله تبارك وتعالى على الحمد. يعني من باب الأولى، أو من باب يعني تقديم، أو من باب قاعدة فقه الأولويات، أن يقدم إيش؟ اسم الجلال على غيره. لكن مما يرجع إلى قاعدة فقه الأولويات أننا نراعي حال إيش؟ العارض. يقول: وإنما لم يقدم المسند إليه المجرور وهو متضمن لاسم الجلالة على المسند فيقال لله الحمد، لأن المسند حمد على تنزيل القرآن والتشرف بالإسلام، وهما منة من الله تعالى، فحمده عليهما عند ابتداء تلاوة الكتاب الذي به صلاح الناس في الدارين، فكان المقام للاهتمام به اعتبارا لأهمية الحمد العارضة. يعني الحالة تستدعي أن نقدم الحمد، نعم الأصل أن يقدم اسم جلالي على غيره، لكن هذه الحالة تستدعي أن نقدم غيره، تستدعي أن نقدم غيره. يقول: فكان المقام للاهتمام به اعتبارا لأهمية الحمد العارضة، وإن كان ذكر الله، أي ذكر اسم الجلال، أهم أصالة، فإن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لاقتضاء المقام والحال. دي القاعدة. قال فإن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لاقتضاء المقام والحال. نقول هذا وإن كان لكثير منكم ما يستطيع أن يطبق مثل هذه الأمور، لكن لكي تعلم أن العلماء عندما يتكلمون أو يتصرفون فمراعاة لمجموعة من القواعد من هذه القواعد أو هذه القاعدة. إذن بهذا نكون انتهينا من بيان قاعدة فقه الأولويات، وهي قاعدة جليلة رحمك الله، قاعدة جليلة من القواعد المهمة التي يجب على المرء أن يستحضرها، خاصة في زمن الفتن وتغير وتقلب الأحوال. القاعدة الأخرى بعد ذلك من القواعد المهمة التي ينبغي أن ينظر فيها المرء في زمن الفتن خاصة، الاعتبار والعظة بالتاريخ. الاعتبار والعظة بالتاريخ. هذه قاعدتنا الجديدة، هذه قاعدة من أعظم القواعد. وللأسف كثير من الناس، كثير من الشباب خاصة، ما ينتبهون إلى هذه القاعدة. كيف ذلك؟ تجده تحدث فتنة إما عامة أو خاصة أو بين العلماء أو كما هو معروف، فتجده تزل قدمه في هذه الفتنة ويخوض فيها بلا علم، فتمضي تلك الفتنة وتأتي فتنة هكذا هكذا هكذا قدر الله. الفتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم، لكن من العاقل؟ تجد مرة تأتي الفتنة فتزل القدم مرة أخرى، وهكذا لا يستفيد المرء من الفتن التي مضت. شو السبب؟ عدم اعتبار هذه القاعدة، مع أن الله جل جلاله أمر في غير آية بالاعتبار. أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، وهذا الأمر فعله أو الامتثال إليه مهجور عند كثير من الناس. ما نعتبر بما مر وبما مضى، والعاقل هو الذي يستفيد من الفتن التي مرت. ولذلك نجد من باب المثال قبل أن نستعرض القاعدة لكي تتضح عندكم قاعدة على سبيل الإجمال ثم نفصل ونضرب بعض الأمثلة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي في مواضع أشار عليه رحمة الله أن أهل السنة إذا حصل بينهم النزاع الغير المبني على قواعد سليمة، ليس النزاع بمعنى، ليس المقصود النزاع الذي هو اجتهادي، لا، نزاع يعني في أمور ما ينبغي في الأصل أن يتنازعوا فيها ويحصل بينهم الفرقة المذمومة. أهل السنة قال ابن تيمية ابتليهم الله بالفتن. كثير من الناس ما اعتبر، مرة ما مر الواقع أكبر دليل على ذلك. عندما يحصل النزاع بين أصحاب الصف الواحد والمنهج الواحد يبتليهم الله جل وعلا. لماذا لا نعتبر بما مضى؟ تجد يعني بعض الناس يأتي الآن ويعيد ما مضى، يأتي الآن ويعيد ما مضى، فتجد الكثير من الشباب ما يعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه الأمور. مرت معك الفتنة فانتبه، العاقل هو الذي يقف ويستفيد، إذا لم يعرف كيف يستفيد يسأل. العجيب أن البعض تجده يستعجل في الفتنة، وده خلاف المطلوب، وسيأتي معنا من القواعد العظيمة قضية الاستعجال، وسيأتي معنا بشيء من التفصيل لأنها قاعدة عظيمة. تجده يستعجل، تأتي فتنة عموما تشابهها فتنة التي مرت مثلا، تجده مرة أخرى يستعجل، ما يتريث ما يتريث، هل يدل على قلة العقل؟ أما العاقل ما يستعجل، يتريث. وسيأتي معنا من القواعد المهمة أن المسلم العاقل هو الذي يفوت الفرصة على أعدائه، يعني ما يجعل الأعداء يستفزونه حتى يندفع إلى أفعال مخالفة للشرع. انظر طب، انظر إلى الأمور نظر شرعي، نتكلم فيها بنظر شرعي. تجي معنا نتكلم عن هذه القاعدة. شاهد عندنا هذه قاعدة عظيمة، كما قلت الله تبارك وتعالى أمر في غير ما آية بالاعتبار. لماذا لا نعتبر بالتاريخ عموما؟ التاريخ عموما قد يكون يعني مضى قريبا، أو نستفيد من التاريخ الأول وكيف خرج أهل الفرق وكيف خرج أهل الهواء، كيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع هذه الأمور، كيف تعامل العلماء، ماذا حصل لهؤلاء الفرق. تستفيد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل بعموم التاريخ، تستفيد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا تستفيد. لأن كما يقال تاريخ يعيد نفسه، وهذه كلمة صحيحة. هذه القاعدة أو هذه الكلمة، كلمة التاريخ يعيد نفسه، مبنية على ماذا؟ مبنية على السنن الكونية، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذه الكلمة مرجعها إلى هذه الآيات، هناك سنن كونية. فتجد أهل البدع قديما هم نفسهم أهل البدع حديثا لتشابه القلوب، كما يذكر العلماء تشابهت قلوبهم. قد يتغير الشكل، قد يتغير يعني الاسم، لكن المضمون واحد. فالشاهد عندنا الإنسان يعتبر، هذه قاعدة عظيمة جليلة. أولا ما هو التاريخ؟ اصبروا، لأن الكثير منكم يعني ما اعتاد مثل هذه الدروس، مع أن هذه الدروس من أجل الدروس، من أجل الدروس، من أجل الأمور التي يجب أن نعرفها. فالفقه عموما ما ينحصر في فقه الطهارة، فقه الصلاة، هذه كذلك تعد من الأمور الفقهية العظيمة، الأمور المنهجية الدقيقة. التاريخ عرفه الإمام السخاوي، السخاوي عنده كتاب اسمه الإعلام بالتوبيخ. يقول السخاوي ويعرف لنا التاريخ، يقول بأنه التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة ووفاة وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما أشبه هذا، مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم، ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ململمة وتجديد فرد وخليفة ووزير وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة، وربما يتوسع فيه لبدء الخلق وقصص الأنبياء وغير ذلك من أمور الأمم الماضية وأحوال القيامة ومقدماتها، مما سيأتي أو دونها كبناء جامع أو مدرسة أو قنطرة أو رصيف أو نحوها، مما يعم الانتفاع به مما هو شائع مشاهد أو خفي سماوي كجراد وكسوف وخسوف أو أرضي، يحدث من الزلازل والأحوال التي تحدث بإذن الله، كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقحط وطاعون وموتان وغيرها من الآيات العظام والعجائب الجسام. والحاصل أنه فن يبحث عن وقائع الزمان، التعريف مختصر، قال والحاصل أنه فن يبحث عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت، بل عما كان في العالم. هذا علم جليل، ألف فيه العلماء المؤلفات الكثير، مؤلفات في التاريخ كثيرة جدا، كثيرة جدا. ما يمكن أن يكون نظرنا سديد للمستقبل إذا لم نعرف التاريخ، ما يمكن. طيب، ويدخل في ذلك تراجم العلماء التي أدندن عليها كثيرا، هي كبداية لدخولك على التاريخ عموما. إذن هذا هو التاريخ. وكما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي وفي معرض تلاله عن هذا الأمر، ذكر أن التاريخ من علوم الإسلام، فإن التاريخ من علوم الإسلام. إذن فهمنا شو المقصود بالتاريخ. الأمر الثاني، المبحث الثاني في هذه القاعدة، لماذا الاعتبار والعظة بالتاريخ؟ لماذا؟ أشرت إلى هذا السلف، فهمنا معنى التاريخ. الآن لماذا هذه القاعدة؟ لماذا الاعتبار؟ وأنه لا بد أن نعتبر ونتعب بالتاريخ وبما حدث من أحوال وتقلبات و لماذا؟ هذا كما قلت سلفا لأن الله تبارك وتعالى له سنن ربانية، سنن كونية، هذه السنن لا تتغير ولا تتحول. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كانت هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، فيدفعنا هذا إلى ماذا؟ إلى أن نعتبر، ننظر كيف حصل، وقعت فتنة مثلا في الزمن الأول أو حدث أو واقع، مادام أن هذه السنن لا تتغير ننظر كيف حصل وماذا حدث ومن الذي سلم من هذه الفتنة ومن الذي خاب، من الذي أفلح وأنجح ومن الذي خاب وخسر، فتستفيد من ذلك. وكما قلنا أمر الله تبارك وتعالى في غير ما آيات في كتابه بالاعتبار، أن نعتبر بما حدث. إذن لماذا الاعتبار والعظة بالتاريخ لهذا الأمر؟ لأن سنن الله عز وجل لا تتغير ولا تتغير، كما قلنا لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تشويها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن سنن الله جل وعلا في الكون، هذه السنن التي لا تتغير ولا تتبدل، عرفها ابن تيمية رحمه الله كما في رسائله رحمه الله يقول: هي العادة في الأشياء المتماثلة، تكون الأمور متماثلة وواقعة حصلت، تأتي واقعة تشابهها حدث حصل، حصل مثلا جرح بين العلماء، هذا يجرح في هذا، هذا يجرح في هذا، هذا يتكلم في هذا، بغض النظر من معه الحق الآن ومن المصيبة، ده بحث آخر، شاهد عندنا الواقعة. وإلا باب الجرح والتعديل باب عظيم، لكن يحتاج إلى ضوابطه، للأسف في هذا الزمن دخله من هب ورد، وإلا فهو في أصله علم جليل. شاهد عندنا الواقعة، تأتي واقعة مثلها، كيف أتصرف؟ كيف أتعامل مثلا؟ هذا هو المقصود. إذن هي العادة كما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، العادة في الأشياء المتماثلة، فهمنا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه شفاء العليم، يقول ابن القيم عليه رحمه الله: سنته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم ونصرتهم وإهانة أولئك وإذلالهم وكبتهم. ثم قال: وأن حكم الشيء في حكمته وعدله حكم نظيره ومماثله وضد حكم مضاده ومخالفه. يعني بمعنى الحكم الشرعي إذا حكم الله تعالى في شيء فهو الحكم نفسه في ما لا فيما يشبهه، وهذا هو القياس كما يقول العلماء، هذا هو القياس. إذن كذلك هذا الأمر فيما يحدث من وقائع وأحوال سنستفيد، وهذه المسألة تستفيد أنت حتى في حياتك اليومية، هذه القاعدة يستفيد منها الإنسان حتى في حياته اليومية. ما يكون الإنسان يعني دليل، يعني يطلب أي شيء في منزله من في بيته، لماذا يعيده؟ لماذا يعيده؟ سنستفيد عموما. إذن شاهد عندنا الوقائع والأحوال والأحداث الفتن التي تحصل، التغيرات، ينبغي الإنسان أن يستفيد منها، أن يستفيد منها. إذن علمنا حقيقة التاريخ، وعلمنا لماذا الاعتبار والعظة بالتاريخ. الآن ما هي الفوائد التي نستفيدها عند الاعتبار والعظة بالتاريخ؟ وده هو بيت القصيدة. ما هي الفوائد التي يستفيدها الإنسان إذا اعتبر بالتاريخ؟ إذا بينا على أن الإنسان ينبغي أن يعتبر وأن يتعظ من التاريخ، لأن الوقائع كما قلنا والأحداث هي سنن كونية لا تتغير. فما هي هذه الفوائد؟ أول هذه الفوائد تثبيت فؤاد اللاحق. هذه من الفوائد. مثلا مثلا إذا نظر إلى فتن حصلت في الزمن الأول، وأن أهل الخير وأهل الحق حصل لهم ما حصل، لا فيش النهاية، العاقبة للمتقين. فهذا يدفعك أنت في زمن الفتن وفي خضم الأحوال والتغيرات، إذا وقفت مع ما حدث وما حصل لأهل الحق، فإذا كنت من أهل الحق إيش يحصل؟ يثبت فؤادك. واضح؟ إن هذه الفائدة الأولى تثبيت فؤادي اللاحق، ذلك أنه ما من داع إلى الله جل وعلا إلا وتقع له في طريقه عقبات، وتواجهه صعوبات، وفي دراسة أحوال الصادقين وما جرى لهم في الدعوة إلى الله وما كان لهم من حسن العاقبة تثبيت لفؤاد اللاحق. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وتكون تلك التسلية وذلك التثبيت أقوى أثرا حين يبين لمبتلى أن العاقبة له. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الفائدة الأولى، أن الإنسان يثبت فؤاده ويعلم أن النصر لأهل الخير والعاقبة لهم. نعم، مر معنا ذكرنا لكم كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين على أن أهل الباطل ينصرون لكن النصر عارض، كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، لكن العاقبة لأهل الإيمان. أما نصر أهل الباطل يكون عارض لامتحان أهل الإيمان والاختبار أهل الإيمان، لكن لا تكون لأهل الباطل العاقبة. العاقبة كما يذكر ابن القيم عليه رحمة الله للمتقين لأهل الإيمان. شاهد عندنا هذه الفائدة الأولى تثبيت فؤادي اللاحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي، يقول وفي معرض كلامه عن الأحوال والقصص الغابرة، يقول: وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين. ثم قال: فإنهم لابد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك ولا يأسوا، بمعنى ما ينبغي أن يأسوا، ولا يأسوا إذا ابتلوا بذلك ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير، فليتيقن المرتاب، أي الشاك تيقن أن العاقبة لأهل الخير. لكن مشكلتنا الاستعجال، سيدي معنا نتكلم عن هذا الأمر، مشكلتنا الاستعجال. قال ابن تيمية رحمه الله: فليتيقن المرتاب ويتوب المذنب، لأن النصر يأتي من هذا الباب كما مر معنا، ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين. فيها يصح الاتساء بالأنبياء كما في قول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال: وفي القرآن من قصص المرسلين التي فيها تسلية وتثبيت ليتأسى بهم في الصبر ليتأسى بهم في الصبر على ما كذبوا وأوذوا. هذه الفائدة الأولى، تثبيت وقال الله شقي. الفائدة الثانية، الابتعاد والاعتبار كما يحصل هذا التثبيت والتسلية، نتعظ ونعتبر، وهذا هو المقصود وأصال، نتعظ ونعتبر. إن في قصص السابقين عبرة وعظة، إذ هم بين محسن ومسيء، وفي إحسان المحسن وما وقع له من الثواب والذكر الحسن عظة، تبرر من العاقبة للمتقين، وفي إساءة المسيء وما حل به من العقوبات عظة. والله سبحانه يقول مبينا ذلك: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن الاتعاظ، الفائدة ثانية، الاتعاظ والاعتبار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: فمن عرف أخبار الأمم المتبعين للرسل والمخالفين لهم وعاقبة هؤلاء وهؤلاء كان في ذلك له عبرة وحجة توافق القرآن. ومعلوم أن معرفة مذاهب الناس ومقالاتهم ودياناتهم ومللهم ونحلهم وآراءهم لا يخلو صاحبها من معرفة أن يكون فيها تابعا للرسل ومللهم أو لا يكون. وقد جعل بعض الناس معرفة التاريخ من المقالات، ولعمري إنها لداخلة فيما يقص من أحوال الناس وأفعالهم، ولكن الشأن في تمييز الصدق منها من الكذب. هذا أمر مهم، يعني عندما نقول الاتعاظ بالتاريخ وبالأخبار هذا بعد إيش؟ التثبت من صحتها، تثبت من صحة الوقائع. قال: ولكن الشأن في تمييز الصدق منها من الكذب والاعتبار بالصدق منها، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكر. إذن قلنا الفائدة الأولى التثبت أو تثبيت فؤادي اللاحق، الفائدة الثانية الاتعاظ والاعتبار، الفائدة الثالثة الانتفاع بتجارب السابقين، لأن زمن الفتن خاصة يحتاج إلى صاحب تجربة له تجارب مع الفتن. ولذلك ينص العلماء كما هو معنا وذكرناه وأعداه وكرمناه أن الناس ينبغي أن يرجعوا إلى العلماء لأمور كثيرة مرت معنا، منها أنهم أهل تجربة. ولذلك نجد المناوي رحمه الله تعالى في صيد القدير، العلامة المناوي في صيد القدير، وهو يشرح ويفسر ويبين لنا معنى قول النبي عليه السلام: البركة مع أكابركم. ذكر المناوي عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث، ذكر على أن النبي عليه السلام حتى على الرجوع إلى الأكابر. لما؟ لأنهم قد جربوا الأمور، هكذا ذكر المناوي عليه رحمة الله، عندهم تجربة شابت لحاهم في التجارب والأحداث والوقائع. فتجد الآن يأتي حدث شخص من الأغمار ويرد على العلماء، وكل ذلك من الاستعجال. فردنا عندك رأي خاص، ما يحسن بك أن تبته، ما يحسن بك، خاصا إذا لم يكن لك سلف في الباب. فهمنا؟ إذن هذه فائدة عظيمة، الانتفاع بتجارب السابقين. فعندما تقف مع ما جرى في التاريخ من الأحوال والوقائع والأحداث وتقرأ تراجم العلماء السلف، تقف مع سير إعلام النبلاء وصفة الصفوة، وقائع يذكرون وقائع كثيرة في التاريخ، بل تجد بعض التعليقات للإمام الذهبي عظيمة، فتستفيد إذا حدثت وقائع مشابهة تعرف كيف تتعامل. إذا الانتفاع بتجارب السابقين، إن التاريخ مليء بالأحداث الجسام التي تفيد الدارس لها فيكتسب مزيد عقل وتفكير، فيصير المرء سديد الرأي في المضايق، لأنه في حالات في مثل هذه الحالات تزيل الأقدام كثيرا، خاصة أقدام الشباب تزيل كثيرا في مثل هذه المضايق. أما في حالة الرخاء يعني ما يظهر الأمر جيدا، لكن في زمن الفتن والمحن والإحن كثيرا ما تزل الأقدام. يقول الإمام السخاوي في سياق ذكر فوائد علم التاريخ، يقول السخاوي: وكذا ما يذكر فيه من أخبار الملوك وسياساتهم وأسباب مبادئ الدول وإقبالها، ثم سبب انقراضها وتدبير أصحاب الجيوش والوزراء وما يتصل بذلك من الأحوال التي يتكرر مثلها وأشباهها أبدا في العالم، غزير النفع كثير الفائدة، أي هذا العلم علم التاريخ، بحيث يكون من عرفه كمن عاش الدهر كله. صحيح، يعني الإنسان إذا وقف مع ما مضى من الأحوال كأنه عاش الدهر كله، حتى قال بعضهم: إذا علم المرء أخبار من مضى توهمته قد عاش من أول الدهر. فيستفيد الإنسان هذه الفائدة. إذا يقول السخاوي: بحيث يكون من عرفه أي التاريخ كمن عاش الدهر كله، وجرب الأمور بأسرها وباشر تلك الأحوال بنفسه، فيغزر عقله ويصير مجربا غير غر ولا غمر، ما يكون من الأغمار أبدا. هذه فائدة عظيمة. وإذا أراد طلاب العلم أن يقفوا عن قضية التجربة تجارب، يرجعوا إلى كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي، فقد ذكر في مقدمة تكلم عن كيف يكتسب الإنسان التعقل، كيف يصير الإنسان عاقلا، فذكر من جملة ذلك الرجوع إلى الشيوخ والمشايخ عموما، سواء كانوا من أهل العلم أو كانوا ليسوا من أهل العلم، لكن شوف عندهم إيش. ثم ذكر التجارب وبحث هذا المبحث الماوردي رحمه الله. الشاهد عندنا أن هذه فائدة ثالثة، الانتفاع بتجارب السابقين. الفائدة الرابعة، تخليد ذكر الأخبار، وهذه فائدة مهمة، تخليد ذكر الأخبار. الإنسان إذا وقف مع هذه الأخبار والأحوال من التاريخ يتذكرها الإنسان، فكلما حدث شيء يستفيد بتذكره لهذه الأخبار. إن كل زمان من أزمنة التاريخ يمتلئ بالأخبار الذين يقتدى بهم، وفي دراسة التاريخ تخليد لذكر هؤلاء الأخيار ليقتدي بهم من أراد الله به خيرا من خلفهم، وتخليد ذكر هؤلاء الأخيار منة إلهية. ويتكلم ذكر الأخبار لكن المقصود به الأخيار، يتكلم عن الأخيار من الناس. لا شك أن الإنسان يستفيد يعني من تجاربهم، من أحوالهم، من كلماتهم، من وصاياهم وهكذا. قال: وتخليد ذكر هؤلاء الأخيار منة إلهية على السابق واللاحق، ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله دعاءه وخلد ذكره، كما امتن الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقال: ورفعنا لك ذكرك وعندما ذكر الله عز وجل جمعا من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ويتأمل في ظروف نشأة العلماء والقادة والكرماء وذوي الأخلاق الحميدة يجد أن مما أثر فيهم الاقتداء بمن سبقه. الإنسان يتأثر بمن سبقه ثم يتأثر بالأخبار عموما. وفي هذا يقول ابن جوزي رحمه الله في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، يقول رحمه الله: واعلم أن في ذكر السير والتاريخ فوائد كثيرة، من أهمها أن نطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الأخبار. يقول ابن جوزي رحمه الله: واعلم أن في ذكر السير والتاريخ فوائد كثيرة، من أهمها أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الأخبار. إذا هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة: التحذير من الفرق الضالة. التحذير من الفرق الضالة. إن من فوائد التاريخ العلم بظهور الفرق الضالة المبتدعة وجذورها وأسباب إن من فوائد التاريخ العلم بظهور الفرق الضالة المبتدعة وجذورها وأسباب خروجها ومجابهة أهل العلم لها وردهم على مبتدعيها، فكثيرا ما تنتج ظروف معينة فرقة من فرق أهل الضلال ثم تموت تلك الفرقة، وبعد حين تحدث ظروف مماثلة أو مشابهة تنتج فرقة أخرى تشابهها تماما، كفرقة الخوارج. ولو قرأ المتأخرون تاريخ الفرقة الأولى لكان ذلك مانعا من موانع النشأة وكادحا من كوابح الظهور والانتشار. وبالجملة فمن أخذت تزداد إيضاحا يوما بعد يوم أهمية الدراسة التاريخية أو ضرورتها بالأحرى لمسيرة كل جماعة بشرية تسعى إلى أن تقتبس الأضواء التي أشعلتها الوقائع الماضية لكي تنير لها الطريق الطويل الذي يتوجب عليها أن تقطعه، متجاوزة أكبر قدر ممكن من العقبات والعثرات والمنحنيات، ملتزمة من جهة أخرى أكبر قدر ممكن من الأساليب والنظم التي توصلها إلى أهدافها بجهود أقل وسرعة أقل. هذه جملة الفوائد التي يستفيدها الإنسان إذا قرأ التاريخ واتعظ واعتبر ووقف عند الأحوال والوقائع. الآن هذه القاعدة، الآن بعض الأمثلة التي أراها يعني مهمة ومناسبة لزمن الفتن عموما ومناسبة لزمننا الحالي. أمثلة تشير إلى قضية الاعتبار والاتعاظ بالتاريخ. أول هذه الأمثلة أذكر كلاما للإمام ابن القيم في الداء والدواء. مر معنا درس في وقفات مع هذا الكتاب، وذكرت في ذلك الدرس على أن هذا الكتاب كتاب الداء والدواء لابن القيم أو الجواب الكافي من الكتب العظيمة التي ينبغي أن تقرأ زمن الفتن، من الكتب العظيمة التي ينبغي أن تقرأ زمن الفتن. وقد يعني قمنا يعني بدرس في خصوص هذا الأمر. ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء عقد فصلا سماه: ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. فسيذكر ابن القيم رحمه هنا في هذا الفصل ما حدث للأمم السابقة من أحوال عظيمة بسبب ذنوبهم. لماذا ذكر ذلك؟ للاعتبار، ليوقظ النائم وينبهه على أن الأمر سيحدث مرة أخرى إذا استفلنه كذلك في ماذا؟ في الذنوب والمعاصي. وهذا من أعظم الأمثلة، من أعظم الأمثلة، لأن ما هلك الأمة الآن إلا الشهوات والشبهات والذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله قال: فصل. ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. قال: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. قال: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ استفهام تقريري يقرر القيم على أن سبب الشرور في الدنيا المعاصي والذنوب. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ثم قال لأن سيعرض تاريخ حمد الله. يقول: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ ومن الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه؟ لأن الاستفادة تستفيد من الأخيار ومن الأشرار، استفادة عام. قال: ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا. نستحضر عندما نسمع مثل هذه الأمور ينبغي أن نستحضر الواقع، هذا هو المقصود الشاهد عندنا، نستفيد من هذه الأمور. فتتأمل إيش تفعل الذنوب في الأمم، إيش تفعل الذنوب في الأمم، المعاصي إيش تفعل في الأمم والمجتمعات. قال: وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط. فذلك نسمع كثيرا أطل السلف أن صاحب المعاصي يسقط من عين الله، كيف ينصره بعد ذلك؟ قال: وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قائدا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك. شوف ابن القيم ماذا قال، ذكر ثم رجع إلى نفسه وإلى أحوال الناس. قال: فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. ربط هذه الحال بحالته. ثم قال: ومن الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء وفوق رؤوس الجبال؟ ومن الذي صوت الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ودمرت ما دمرت عليهم من ديارهم وحروسهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. ومن الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ ومن الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيحة كلابهم ثم قلبها إلى الله تبارك وتعالى عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمع على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ ثم قال: ومن الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا طل الله؟ ومن الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجزاد للغرق والأرواح للحرق؟ ومن الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ ومن الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ ومن الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ ومن الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات، مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ثم ذكر مجموعة من الآثار تدل على هذا الأصل العظيم. ارجعوا إلى كتاب الباري والطاعة. إذا هذا مثال عظيم نحتاجه كثيرا في مثل هذا الزمن. المثال الثاني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامي عن أنواع مسالك إثبات النبوة. ابن تيمية يتكلم عن مسالك كيف نثبت النبوة للنبي عليه السلام أو للأنبياء عموما. في معرض كلامي عن هذا الأمر ذكر من هذه المسالك التي يثبت بها للسنة النبوة حفظ الله تبارك وتعالى لنبيه وانتصاره على أعدائه. يقول شيخ الإسلام في معرض هذا الكلام، وذكر هذا شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد السادس، يقول ابن تيمية رحمه الله ويدخل في هذا الباب: ما لم يزل الناس يرونه. استعرض الآن، استعرض التاريخ، يرونه يسمعونه من انتقام الله ممن يسبه ويذم دينه، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ينتقم الله تبارك وتعالى ممن يسب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام نفسه وشبيه به ذكره في الصارم المسلول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ويدخل في هذا الباب ما لم يزل الناس يرونه ويسمعونه من انتقام الله ممن يسبه ويذم دينه بأنواع من العقوبات، وفي ذلك من القصص الكثير ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه من انتقام الله ممن يؤذيه، أي النبي عليه الصلاة، بأنواع من العقوبات العجيبة التي تبين كلاءة الله، أي حفظة كلاءة الله لعرضه، العرض نبيه، وقيامه بنصره أو بنصره وتعظيمه لقدره ورفعه لذكره. وما من طائفة من الناس إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه عبرة لأولي الألباب، يعني هناك وقاع الأحوال، يعني تستفيد من الإنسان فيما يخص هذا الأمر، أنه من يطعن في النبي أو من يطعن في هذا الدين لا بد أن ينتقم الله عز وجل منه. قال: وما من طائفة من الناس إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه عبرة لأولي الألباب. ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر المسلمين بالشام إذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعثر عليهم فتح الحصن ويطول الحصار إلى أن يسب العدو الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح الحصن. نحن نستفيد مما يحدث. قال: فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح الحصن وانتقام الله من العدو، فإنه يكون ذلك قريبا كما قد جربه المسلمون غير مرة تحقيقا لقوله تعالى: إن شانئك هو الأبطر. فمثل هذه الوقعة فيها بشرى، مثل هذه الوقعة في التاريخ فيها بشرى لأهل الإيمان، لأن مثل هذه البشريات نحتاجها في زمن كما مر معنا، نحتاجها البشريات، يحتاج أهل الإسلام إلى البشريات كثيرا في زمن جدا. فمثل هذه الوقائع تبشر الناس فيدفعهم ذلك إلى العمل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل واللجأ إليه سبحانه وتعالى والافتقار إليه. قال: فإنه يكون ذلك قريبا كما قد جربه المسلمون غير مرة تحقيقا لقوله تعالى: إن شانك هو الأبطر. ولما مزق كسرى كتابه، الكتاب الذي أرسله النبي إليه، قال: ولما مزق كسرى كتابه مزق الله ملك الأكافرة كل ممزق، ولما أكرم هرقل والمقوقس كتابه بقي لهم ملكه. إذن هذا مثال كذلك مهم. المثال الثالث، المثال الثالث يخص الكلام في العلماء. لماذا أتيت به؟ لأنه له تعلق بماذا؟ بالفتن، خاصة خروج الخوارج في زمن الفتن. أساسه إيش؟ خروج عن العلماء. ولذلك الخارجي لكي يسلك طريقه هذه يطعن في العلماء لأنه يعلم أن العلماء سيردون عليه منهجه، فيبدا الطعن في العلماء والتعيير في العلماء حتى يسقط العلماء من اعين الناس. فقضية الكلام في العلماء ينبغي ان ننتبه اليها، فما هو ضابطها؟ ننظر ما ذكر الذهبي في خصوص هذه المساله، حيث استعرض تاريخا فيما يخص هذه المساله ثم ذكر ضابطا في هذه القضيه. وهذا الكلام من اعظم الكلام، هذا الكلام كلام الذهبي كما ستسمعون، ومن اعظم الكلام في مثل هذه الامور. يقول الذهبي في سير إعلام النبلاء، يقول: ثم أعلم أن أهل القبلة كلهم مؤمنهم وفاسقهم سنيهم ومبتدعهم سوى الصحابة لم يجمعوا، تبع الكلمات، لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناجي. لما الإجماع على شخص معين أنه إيش؟ سعيد ناجي. ولم يجمعوا على مسلم بأنه شقي هالك. نتكلم الآن عن السني والمبتدع، ما أجمعوا. فهذا الطريق، فهذا عفوا الصديق فرد للأمة. الآن شوف الذهبي يضرب أمثلة من التاريخ، يضرب مثلا الصديق رضي الله عنه، هل اجتمع عليه أهل السنة وأهل البدعة؟ نعم اجتمع عليه أهل السنة، لكن هل اجتمع مع أهل السنة وأهل البدعة؟ أمر واضح يطعنون في الصديق رضي الله عنه. كيف، ما هو الضابط لمعرفة الحق في كل طعن أو في كل مدح؟ يقول: ثم أعلم أن أهل القبلة كلهم مؤمنهم وفاسقهم وسنيهم ومبتدعهم سوى الصحابة لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناجي، ولم يجمعوا على مسلم بأنه شقي هالك. فهذا الصديق فرض للأمة، قد علمت تفرقهم فيه، أي بين أهل السنة البدعة، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وكذلك الزبير، وكذلك الحجاج مع طغيانه حصل إيش؟ منهم من يذم منهم من يمدح، وكذلك المأمون، وكذلك بشر المريسي، وكذلك أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري والنسائي، وهلم جرى من الأعيان في الخير والشر. الأعيان في الخير والشر، منهم من يذم ومنهم من يمدح، مع من الصواب؟ هذه القاعدة لماذا مهمة؟ لأن أغلب الناس ما يعرفون الصواب في مثل هذه الأمور بالعلم، فلابد من قاعدة عامة. قال: وكذلك أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري والنسائي، وهلم جرى من الأعيان في الخير والشر إلى يومك هذا. نحن كذلك نقول إلى يومنا. ثم قال: فما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه. هذه قاعدة، ما ظن ترى الإمام العالم راه كل شيء غير طفق عليه، ما يمكنش، لابد تلقى أحد جمع من الجهلة وأهل البدع كذموا هذا العالم. قال الذهبي: فما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه، وما من رأس في البدعة والتجهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل. ايش قال لك الذهبي؟ قال لك القاء صاحب سنة، القاء طائفة من أهل الهوى غيذموه، والرأس من أهل البدعة بقى واحد طائفة يثنون عليه. قال: وما من رأس في البدعة والتجهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل. كيف نفعل إذا؟ قال: وإنما العبرة في المدح والذم، وإنما العبرة بقول جمهور الأمة. هل قيد الأول مقصود جمهور الأمة إيش؟ جمهور العلماء والطلاب، مش عامة الناس، غير مقصودهم، لأنهم ليس لهم دخل في هذه الأبواب. بقول جمهور الأمة، القيد الأول، الخالين من الهوى والجهل. أولاً تكون جمهور العلماء أش قالوا في هذا الشخص؟ جمهور الطلاب من أهل السنة ماذا قالوا في هذا الشخص؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خلوا من ماذا؟ من الهوى والجهل. قال وإنما العبرة بقول جمهور الأمة الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. هذا الضغط في المدح واضح. هذه كلمة عظيمة من الذهب. وإنما العبرة بقول جمهور الأمة الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. سير مجلد 14 صفحة 344. تبدرات لك الصفحة سير ترجمات الحلاج تجدوا هذا الكلام واضح. إذن هذا مثال استعرض بعدما استعرض تاريخ. يعني دائما تجد صاحب الخير الإمام العالم هناك من يذم وهناك من يثني كذلك الرأس في البدع هناك من يذم وهناك من يثني العبرة بعد قال وإنما العبرة بقول جمهور الأمة خالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. إذن هنا جمهور ثم خلو من ماذا؟ من الجهل والهوى ثم اتصف بالعلم والورع. المثال مش مثال هذا الرابع والأخير ثم نختم هذه القاعدة ثم نختم الحصة إن شاء الله. ذكر الشيخ صالح في بعض رسائله حفظه المولى في خصوص الاعتبار والعظة بتاريخ الأم الصادقة قال من قرأ كتب التاريخ. الشيخ له شريط قيم اسمه طالب العلم والتاريخ. طالب العلم والتاريخ هناك كذلك شرط آخر للشيخ عبد الله الشيخ اسمه ضرورة الاهتمام بالتاريخ الإسلامي. وطلاب العلم ينبغي أن يعتنوا بمثل هذه الأمور. شاهد عندنا يقول الشيخ من قرأ كتب التاريخ وجد أن الفتن إذا ظهرت فأول ما يلجأ إليه الناس الذين اشتبهت عليهم الأمور هو أن يطعنوا في أهل العلم. المسألة التي ذكرت شرط إليها سلفا. ماذا قال الشيخ؟ لكن لقردي تبعتي التاريخ تلقى هذا يعني لما تكون الفتن تشتبه الأمور أول ما يفعله أهل الأهواء الذين اشتبهت عندهم الأمور من أهل البدع إيش يفعلون؟ الطعن في العلماء. ولك عندما تحدث فتنة في زمنه ثم يقوم قوم طعنوا في العلماء في علماء السنة فاحذرهم فإنهم من أهل الشبهات فتستفيد استفيد. قال من قرأ كتب التاريخ وجد أن الفتن إذا ظهرت فأول ما يلجأ إليه الناس الذين اشتبهت عليهم الأمور هو أن يطعنوا في أهل العلم وصارعوا في ذلك وهذا ما لا يحمد. وهذا ما حصل من الخوارج من علماء الصحابة أو مع عفوا وهذا ما حصل مع علماء الصحابة. إيش حصل مع علماء الصحابة رضي الله عليهم؟ أول ما خرج الخوارج إيش فعلوا؟ طعن في الصحابة طعن في الصحابة. قالوا هذا ما حصل من خوارج مع علماء الصحابة وهذا ما حصل من أهل البغي لما استبيحت المدينة وضربت مكة بالمنجنيق. ثم قال إلى غير ذلك مما حصل في أزمنة كثيرة وقد طفحت كتب الجرح والتعديل في من يرى السيف أي الخروج في الأمة وهذا ظاهر مبين. وأن الذي يرى السيف في الأمة يكون من وسيلته أن يطعن في من يرجع إليه المسلمون كي لا يرجعوا إليه بطريقتهم يطعنوا في العلماء لأنه غرضه الخروج. ولذلك الخروج على أولاة المسلمين أصله الخروج على العلماء أصله الخروج على علماء أهل السنة. قال يكون من وسيلته أن يطعن في من يرجع إليه المسلمون كي لا يرجع إليه ولا يلزم أن كل من طعن فإنه يرى السيف. ما يلزم هذا لازم نسأل نفسه مضطربة. ولا يلزم أن كل من طعن فإنه يرى السيف ولكن يحذر ممن رأى السيف فإنه يطعن ولا يلزم أنه من طعن فإنه يرى السيف لأنه قد يطعن لتأويل وقد يطعن لنقص في العلم ونحو ذلك. هو ذكر القاعدة ثم تكلم عن مسألة علمية العيان أمر آخر. قد يرى يعني الشيخ أو قد يرى يعني الشخص السيف لكن لا يطعن لتأويل الحلعي لكن كقاعدة مجملة عامة كما ذكر الشيخ. إذن هذا كذلك مثال مهم نستفيده من التاريخ، أن أهل الأهواء إذا أرادوا يعني إحداث فتن أول ما يفعلون الطعن في العلماء، لأن يعلمون أن أهل العلم يردون عليهم هذا المنهج الذي وهم يسلكون هذا المسلك، حتى يسقط يعني العلماء من أعين الناس. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والله أعلى وأعلم.